السلام عليكم. قبل كم سنة حصلت حادثة صراحة يعني مغززة عندنا في مطار الكويت. رجل أمن عسكري شاف مفتشة من الكوريا الجنوبية، المهم قاعد يكلمها، وهذول تعرفون يجون عن طريق المطارات طيارات اللي توصل ويفتشون وكذا. فهذا دوره كرجل أمن للتفتيش، قال لها لازم أخذك يعني عندي في المكتب لأن في بعض الأوراق لازم توقعينها. هذه مو فاهم إيش السالفة، الفتاة هذه الكورية الجنوبية قالت له حاضر. المهم يأخذها من البوابة لين دخلها إلى مكتب مال الأمن عندهم داخل المطار. أول ما سكر الباب ويهجم عليها مثل الوحش، وهذه البنت تصرخ، رجال الأمن يسمعون شو السالفة شو الصوت هذا، ولا صوت واحدة كونغ تشانغ شينغ شونغ. المهم يجون ويفتحون الباب، ولا البنت مقطع قميصها ما أدري شنو شو السالفة. قال ما أدري والله هي هجمت علي. شلون هجمت عليك؟ هي المقطعة وانت اللي شلون يعني شلون يهاجم عليك؟ ايش تبي فيك يهاجم عليك؟ احالوا الى مركز الشرطة واحالوا هذه البنت الكورية، وقدمت في بلاغ محاولة اغتصاب. يعني الاغتصاب ترى انواع، في اغتصاب حسي عن طريق اللمس عن طريق ما ادري شنو، المهم انه اغتصاب. المهم تحقيق معاه أو شيء أنكر، طلعوا الكاميرات قالوا له يبا مبين أنت اللي رايح لها وتقول لها تعالي. زين أنت أصلا ليش مناديها؟ ليش موديها المكتب؟ يا أخي أنت رجل أمن حاطينك علشان تحفظ الأمن مو عشان تحرش بالأوادم. فشلتنا الله يفشلك. وهذه أجنبية الحين تروح أهلها ولا حتى الإعلام في كوريا راح يفضحونها فضيحة. حسبي الله عليك. ليش عمي روح اذرف تزوج، روح شنو بدوامك بالمطار، مطار اللي فيه آلاف الناس اللي داشة واللي طالعة تسوي هالسالفة؟ حسبي الله عليك. يعني خلي يكون عندك ضمير ان انت حاطينك تحمي الناس مو تعتدي عليهم حتى لو كنت في مكان مقطوع. مالكم بطويلة، الرجل تندم وبطل جربة، قال هي نعم انا الشيطان وزني وهي صراحة اغرتني. قال شنو؟ قال والله صراحة شفت تنورتها قصيرة وشكلهم وادري شنو. قال يعني شنو انت اي واحدة الحين لابسة قصير تعتدي عليها شلون؟ هذا حتى التبرير غبي. مالكم بالطويلة، احكموا عليه بالسجن 7 سنوات. هذه ذكرتني بقصة كانت من اقوى القصص والاحداث اللي ضجت فيها تونس، قصة الفتاة مريم التونسية وخطيبها أحمد في عام 2012. هذا الله يسلمكم فتاة اسمها مريم، طبعا هم مغيرين اسمها، هي ما هي اسمها مريم لكن علشان ما يبي يفضحون هالبنت يعني فسموها مريم وخطيبها سموه أحمد، معنا مذكور أنا احتراما لأنهم أصلا هم ما يبي يذكرونه، وعرفت اسمها قلت خلاص يعني. بس هي معروفة بقضية مريم، لو تكتبون في جوجل قضية اغتصاب مريم التونسية راح تطلع لكم بعض الأخبار تتكلم عن الموضوع، لكن بعطيكم السالفة من أولها لآخرها. المهم تقدم لها شاب اسمه أحمد معها زميلها في العمل، والبنت يعني شافته خوش ولد ومحترم وافقت عليه، وصار خطبة، وهم نظام عندهم خطبة يقعدون فترة سنة وبعدين يتزوجون، مع أن هالشيء هذا أنا أشوفه ما هو صحيح. ما في شيء اسمه خطوبة الفترة طويلة هذه، يعني فترة تعارف الرؤية الشرعية أوكي، بعدين زواج شرعي وكل شيء يكون تمام ومرتب. أما آخذه وتمشين فيه بالشوارع ورايحة رادة، وهذا اللي حصل معاها الحين. مريم ذاك اليوم ماخذة سيارتها وماخذة معاها أحمد خطيبها، ماخذة تتمشى فيه على البحر. المهم وهي تمشي على البحر قالت له ايش رايك نوقف يعني على الشاطئ ونقعد فوق السياره، نفس هذول اللي تشوفونهم بالافلام الاجنبيه، ونقعد نأزئز لب يعني. ناكل حب وكذي. قال لي يلا اوكي والجو حلو. المهم صافطين على الرصيف على البحر، والمكان كان مقطوع شوي، ففي دوريات أمنية تفتر في المنطقة هذه، اشتبهوا فيهم. أوقفت الدورية فيها 3 ضباط انزلوا من دورية الشرطة وتوجهوا للبنت هذه، عطيني إثباتك وانت عطني إثباتك. قال لهم ليش مسوين؟ قال لا بس نبي نتأكد. المهم قال حق البنت تعالي اركب الدورية اللي هي سيارة الشرطة، اركبي. ركبها وهي مستغربة البنت، قالت احنا مو مسوين شيء وكذا وهذا خطيبي. قال لها بعدين لما ندقق على بياناتك ونشوف اذا انت مطلوبة ولا لا بعدين راح نطلق صراحكم. قالت اوكي انا محترم القانون. اركبت دورية الشرطة، 2 الحين ماسكين مريم وركبوها الدورية، 3 السوى راح خذ احمد وركبه في سيارة مريم، خذاه ومشى. الحين دورية واقفة، خذ احمد في سيارة مريم وقال له شوف اقسم بالله العظيم اذا الحين ما تسحب لي من البنك، يعني من ماكينة السحب الآلي هذه، مبلغ من الفلوس تعطيني اياه كرشوة، اقسم بالله لأحين اتهمك بفعل فاضح في مكان عام انت والبنت اللي معك. قال له يا ابن الحلال حرام عليك، وترى هذه خطيبتي وترى كذا وانا ترى على وشك زواج. قال لا لا لا هالكلام هذا ما ينفع معي، تعطيني فلوس ولا لا؟ قال له خلاص. راحوا لمكينة السحب الآلي وسحبوا. في هاللحظة مريم صاير عليها، مريم اهجموا عليها الضابطين داخل الدورية واغتصبوها، حتى ان واحد فيهم اغتصبها مرتين من الضباط. لين رجع احمد، وهذا كان متعمد ان ياخر احمد لان السالفه طلعت مو سالفه فلوس، لكن كان يبعدونه عن المكان. بعدين رموا احمد على سياره مريم ونزلوها ومشوا، خذوا الفلوس واتكلوا. ها هني انقلبت الدنيا. مريم ما سكتت، راحت توجهت مع احمد بعد ما اكتشف احمد ان البنت الحين فضوا عذريتها وان مغتصبينها والبنت منهاره وتبكي. راحوا الى مركز الشرطه يبلغون عن الواقع اللي حصلت. من سوء حظهم وين رايحين؟ الى نفس المركز اللي يداومون فيه الضباط 3. اول ما استقبلهم هذا تعرفون يكون في شرطه عند الاحوال، قالت لهم والله في منهاره البنت تبكي وكذا، قالت في سياره شرطه شكلها كذا، فيها ضباط، في واحد فيهم اسمه كذا، واحد فيهم اسمه كذا، وهذول اعتدوا علي واغتصبوني. الشرطه عرفوا من هالضباط هذول، اتصلوا فيهم، والضباط كانوا مهددينهم اذا بلغتوا راح نلبسكم تهمه، نسوي فيكم كذا وسوي فيكم كذا. جو الضباط قالوا حق الشرطه سجلوا قضيه. شنو القضيه؟ قال احنا ألقينا القبض عليهم بتهمة فعل فاضح، كانوا يعني مع بعض بوضع مخل للأدب في الشارع داخل السيارة. ويقومون مركز الشرطة وفعلا ويسجلون ضد مريم البنت المغتصبة اللي رايحة للشرطة عشان يأخذون حقها، لا لبسوها تهمة فعل فاضح في مكان عام ويحطونها في الحجز إيه وأحمد. بعد 3 أيام وجت محامية وكذا طلعوها على ذمة التحقيق وراحت القضية للمحكمة. طبعا مريم ما سكتت، حتى أن في ضابطة من يعني امرأة ضابطة كانت في موجودة في المركز لما شافت مريم داخل الحجز سألتها قالت لها شنو قصتك؟ قالت والله أنا بريئة، هذول اغتصبوني ولما جيت أشتكي عليهم سجلوا لي تهمة فعل فاضح والضباط 3 شهدوا ضدي أنا وخطيبي أحمد. قالت لها حتى الضابطة هذه قالت لها لا تسكتين عن حقك، ترى كل شيء يبين، أول ما تطلعين روحي للنائب العام أو روحي للنيابة وارفعي قضية على الاحتجاز وعلى القضية اللي رفعها ضدك وعلشان يفحصونك في الطب الشرعي. وفعلا طلعت البنت وراحت إلى مستشفيات وراحت للطب الشرعي وسجلت قضية ضد الضباط، وانقلبت الدنيا وبدت وسائل تواصل عندهم أو الصحف التونسية تتكلم، وعندهم هناك كذلك اللي هي مجموعة النسويات، مو طبيعي عندهم في تونس، لأن في قضايا كثير فعلا كانت ضد المرأة يعني إلى الآن موجودة يعني، فكانوا يطالبون بحرية المرأة وكذا. فوق هذه قضية مريم اللي خذت يعني صيت قوي جدا في عام 2012، خصوصا أن المتهمين في اغتصابها ضباط، وبالإضافة إلى أنهم شنو الحين ملبسينها تهمة أنها مسكين، يعني هي تبي حقها ملبسينها تهمة. راحت القضية والمحامية تكلم وانقلبت الدنيا، والنائب العام ألقوا القبض على الضباط وفحصوهم، وفي كل مرة يتم يعني استبعاد الضباط من تهمة الاغتصاب، أول حكم ثاني حكم، بعدين فعلا تم إثبات أن الضباط اعتدوا على مريم، لكن مريم الحين تواجه كذلك تهمة، تم إلغاء تهمة الفعل الفاضح ضد مريم لأنها كانت كيدية، وأنها أصلا ما في أي دليل يدين مريم وخطيبها، يعني ما في دليل عليهم، لغوا الحكم وبدت مطالبة مريم ضد الضباط لمدة 3 سنوات، يعني كانت معركة قضائية وإعلامية بشكل كبير جدا، إلى أن قدرت مريم تحصل على حكم بالسجن ضد أول ضابطين اثنين اللي اغتصبوها بالسجن 7 سنوات، والثالث تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات. طبعا الحكم كان يعني احنا ما نبي نطعن في القضاء، لكن انا من وجهة نظري كان ما يرتقي للفعل اللي هم سووه، الفعل اللي سووه يعني اغتصبوا بنت وفضوا بكارتها وتقييد حرية، يعني مو بس تحرش، الموضوع موضوع اكبر من تحرش يعني، وفوق هذا اتهموها في قضية ولبسوها يعني قضية فعل فاضح، المفروض هذول مو اقل من 15 20 سنة اذا ما يتم اعدامهم يعني. طبعا حصلت في كثير من القصص يقوم فيها رجل امن بالاعتداء على فتيات، او انه يغتصب، او انه يعني على متهمة تكون محجوزة. إن شاء الله في الأيام القادمة راح أذكر لكم أكثر من قصة حصلت في أكثر من دولة عربية. وهذه نهاية سالفتنا، وسامحونا على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.